السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب، إحنا بنتكلم في باب نواقض الوضوء. طبعا أخذنا أكثر من ناقض من نواقض الوضوء، والنهاردة هنتكلم على القيء. القي اللي هو ان الواحد بيرجع، يعني بيستقيء. طيب، عن ابي الدرداء رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضا. خدي بالك، النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضا، يعني رجع استقاء فايه فتوضا صلى الله عليه وسلم. طيب، نجاسة القيء مختلف فيها ما بين العلماء، في من قال إن القيء نجس، وفي من قال إن القيء إيه طاهر. خدي بالك اللي حدث إيه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ ولم يقل شيء ولم يأمر بشيء صلى الله عليه وسلم. عشان كده الشافعي قال لك ده مجرد فعل من الأفعال بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤخذ منه إلا الاستحباب. لما النبي يفعل شيء ولا يأمر به، انتوا فاكرين المني؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغسل المني، وأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت بتغسل المني، ولكن لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله ولا بإزالته، عشان كده قلنا أنه طاهر. فهكذا النبي قاء فتوضأ، هو ده بس اللي فعله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يأمر بغسل القيء، واخدين بالكم، ولم يأمر بالوضوء أيضا. خدي بالك، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش من قاء فليتوضأ، لا، صلى الله عليه وسلم أو قال إني القيء نجس ويجب غسله، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. خدي بالك إن النجاسة لابد أن تثبت بدليل، واخدين بالكو. يبقى هنا ده مجرد فعل، النبي قاء فتوضأ، يبقى ده يدل على الإيه؟ على الاستحباب. وطبعا إحنا درسين الاستحباب في الأصول، وقلنا إن المستحب هو ده إيه؟ عبارة عن إيه المستحب؟ المستحب ده لو فعلتي لك أجر، إن لم تفعلي لا تأثمي. بمعنى لو أنت تقيأتي لا يلزمك شيء، طب أنا توضيت يبقى أخد حسنات، ليه أجر في ذلك. ولكن القيء ليس بناقض للوضوء، وكذلك القيء ليس بنجس، لأن طبعا زي ما أنتوا عارفين القاعدة، النجاسة لا تثبت إلا بدليل، لا يساب فاعله ولا يأثم تاركه. يبقى ده فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤخذ منه إلا الاستحباب، كما ذهب إلى ذلك الشافعي. شوفي هنا بيقولك الراجح ما قال الشافعي أنه مجرد فعل، والفعل لا يؤخذ منه إلا الاستحباب، ولو كان القيء نجس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ما أصاب البدن والثوب. فالحديث يدل على الاستحباب لمن قاء أن يتوضأ، ولا دليل على النجاسة، مفيش دليل على النجاسة. بعد كده بيتكلم عن الحجامة. الحجامة يمكن في بعضكم عارفها، الحجامة هي إخراج الدم الفاسد من الجسم عن طريق التشريط. بنخرج الدم الفاسد من الجسم عن طريق الايه؟ التشريط. والحجامة دي كانت مهنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان في حجام، هي دي شغلته. خدي بالك، كان في حجام دي كانت الشغلة بتاعته، خدي بالك، غير الطبيب خالص. الطبيب ده مهنة، والحجام دي مهنة تانية خالص. فكانت دي مهنة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، مهنة بيمتهنها بعض الناس، إن هو يقوم بالحجامة وتشريط في الجسم عشان يخرج الدم الفاسد. طيب، في مواضع للسنة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحتجم على المواضع دي، عشان كده اسمها ايه؟ مواضع السنة. أول موضع احتجم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكاهل. الكاهل اللي هي ظهر، الظهر أسفل الرقبة، يعني الظهر، انت عارفة الرقبة بتاعتك في اتصال ما بين الرقبة والظهر من الخلف، منطقة ديت اسمها الكاهل. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عليها، على الموضع ده. طيب، وفين كمان النبي احتجم؟ الأخدعين. الأخدعين في الرقبة خلف الأذنين. سيكي ودنك كده، انزلي ورا الودن في منطقة بالرقبة خلف الأذن، منطقة الرقبة على الرقبة دي اسمها الأخدع، عشان كده النبي احتجم في الأخدعين خلف الأذنين. دي موضع من مواضع السنة اللي احتجم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الكاهل والأخدعين. دي مناطق اللي احتجم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، واحتجم فين كمان؟ وبيقول لك وفي الصحيح عنه أنه احتجم وهو محرم في رأسه لصداع كان به. احتجم وهو محرم صلى الله عليه وسلم في رأسه لصداع ألم به. طيب، يبقى إذن كمان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحتجم على موضع الألم، يعني مثلاً ركبتك وجعاكي، بتحتجمي طبعا مش على الركبة نفسها، بجوار الركبة. طيب، راسي وجعاني، بحتجم في مكان الألم. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده صداع فاحتجم ايه؟ على الرأس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ثلاثا، محجمين في الأخدعين ومحجمه في الكاهل. يبقى دي مواضع السنة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه ثلاث مواضع بيحتجم فيهم صلى الله عليه وسلم: الكاهل اللي هي نهاية الرقبة مع بداية الظهر، وخلف الإذنين على الرقبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في شرطة محجم. يعني هنا شرطة المحجم دي سبب في إيه؟ في من أسباب الشفاء، سبب، مجرد سبب طبعا، لأن إذا مرضت فهو يشفي، الشفاء من عند الله، ولكن دي سبب من الأسباب الشرعية اللي أنت ممكن تعمليها وتكون سبب في شفائك. قال النبي: الشفاء في شرطة محجم، حتى لو لم يخرج دم. ساعات بتشرطي وما يخرجش دم، هو برضو شفاء في الشرطة دي، سبحان الله. طيب، إيه وقت الحجامة؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتجم لسبعة عشر من الشهر، يعني يوم 17، طبعا احنا بنتكلم عن الشهر العربي، وتسعة عشر وإحدى وعشرين كان له شفاء من كل داء. يبقى اللي يحتجم يوم 17 في الشهر العربي، أو 19، أو 21، كان له إيه؟ شفاء من كل داء، شفاء من كل مرض. وده قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحجامة سنة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيحتجم على 3 مواضع، على الكاهل وعلى الأخدعين، وكان بيحتجم على مواضع الألم، الحاجة اللي انت بتوجعك كان النبي بيحتجم عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في شرطة نحجة. يستحب ان انت الحجامة تكون في يوم 17 او 19 او 21، دي لو احتجمتي في الايام دي النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا ان بيكون لك شفاء من كل داء، من كل مرض. طب لو حد مريض، خلاص مش شرط ان هو لازم ينتظر الايه الايام دي، يحتجم في اي وقت، عشان طبعا ده مريض ومحتاج الى الحجامة. طيب، خروج الدم من الجسم نتيجة الجروح لا ينقض الوضوء. خدي بالك من الجزئية دي، اني فرضي انا دلوقتي اتعورت او خرج دم مثلا من الانف، انا بستخدم السكينة ورحت ايه ايدي اتقطعت، نسأل السلامة العافية، او خرج دم عن طريق الانف او دم عن طريق الفم، اي بقى دم خرج من الجسم نتيجة الايه نتيجة الجروح، هل ده ناقض للوضوء؟ لا، لا يعد ناقض من النواقض. ليه؟ بيقولك ان عبادة ابن بشر اصيب بسهم وهو يصلي فاستمر في صلاته. عبادة ابن بشر كان بيحرس الجيش، فالأعداء ضربوا بسهم فاستمر. طبعا هو أول طبعا ما السهم وقع عليه بيبتدي يخر دم، فاستمر في صلاته. استمر في إيه؟ في الصلاة بتاعته. معناها إن إيه؟ لم ينتقد الوضوء، لم ينتقد الوضوء. يبقى إذن خروج دم نتيجة الجروح لا ينقض الوضوء، وكذلك ما زال المسلمون يصلون في جراحهم. طبعا انتوا عارفين بعد المعارك، ودي كانت معارك بقى بالسيوف وبالنبال وبالأسهم وبالحراب، فممكن تلاقي أجزاء من جسم المجاهدين متقطعة، اللي ايديه متقطعة، اللي رجليه مصابة، اللي رجله انكسرت، اللي بطنه فيها واخد فيها مثلا ضرب نتيجة طبعا ضرب بالسيف. فكل ده ايه؟ بينزف جروح، بينزف دم. فبيقولك ما زال المسلمون يصلون في تلك الجراح والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم. طبعا ده يدل على عدم انتقاد الايه الوضوء بخروج دم نتيجة الجروح التي قد تصيب جسم الإنسان. طيب، بيقول لك الخارج من غير السبيلين. طبعا انتوا عارفين ان اللي بيخرج من السبيلين ده نجس وبينقض الوضوء، اللي هو البول والبراز. طيب، المرأة ليها سبيل ثالث. طبعا ده يعني الرجل ليس له هذا السبيل، هو الرجل ليه سبيلين، ولكن المرأة ليها بقى السبيل الثالث اللي هو الفرج، اللي هو بيخرج منه دم الحيض، دم النفاس اللي بيبقى مصاحب للولادة، دم الاستحاضة اللي هو النزيف اللي بيأتي في غير موعد الحيض، المزي، المني، الإفرازات المهبلية، الماء، العرق، كل ده ممكن ينزل من السبيل الثالث اللي هو فرج المرأة. طيب، إيه بقى الأحكام بتاعة الأشياء دي لما تنزل من الفرج؟ طبعا كل على حسب الدليل بتاعه. يا مثلا دم الحيض والنفاس، طبعا ده دم نجس بإجماع العلماء، ده دم نجس بإجماع العلماء، الحيض والنفاس، وده طبعا مبطل للصلاة والصوم، يمنعك من الصيام والصلاة، وكذلك يمنع من أن يجامع الرجل امرأته وهي حائض أو نفساء. طب دم الاستحاضة، ده دم طاهر، خدي بالك دم الاستحاضة ده دم طاهر، وده دم بينزل في غير موعد الحيض، ده بيلزمك منه فقط الوضوء لكل صلاة. وطبعا لينا يعني إن شاء الله دراسة مستفيضة في الحيض والنفاس والاستحاضة. طيب بعد كده المزي، طبعا انتوا عارفين ان المزي نجس بإجماع العلماء وبيبطل الوضوء، ويلزمك غسل الفرج ونضح الثوب، ده بالنسبة للمزي. المني طاهر ومنه الغسل، لو نزل المني يلزم الغسل، ولكن طبعا المني طاهر ويستحب إيه؟ غسله فقط. الإفرازات بقى المهبلية، ساعات في بعض النساء بينزل منهم مية عرق، كل ده طبعا على البراءة الأصلية، ليس له حكم، ليس له حكم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في الأشياء دي. وطبعا انتوا عارفين نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات، لو كان في حكم كان النبي صلى الله عليه وسلم أوضح ذلك لنسائه، وكذلك نسائه كانوا أوضحوها للصحابيات، ولكن لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فدي حاجات من المسكوت عنها. طبعا دي تاخد خلاص ليس لها حكم، براءة الأصلية ليس لها حكم. حتى يقول لك اهو، لاحظي ان السبيلين لا يخرج منهما طاهر، اما السبيل الثالث على حسب اخبار النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال انه له وضوء لابد من دليل، اللي بقى يقول لك ان الافرازات المهبليه دي يجب منها ان انت تستنجي وان انت تتوضي لان دي ناقض، لابد أن يأتي بإيه؟ بدليل، لأن نواقض الوضوء لا تثبت إلا بدليل، عشان نقول إن ده ناقض من نواقض الوضوء لابد من دليل على ذلك. وطبعا الدليل يعني إيه؟ نص، نص قرآني أو نص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بكده بننتهي من باب نواقض الوضوء. طيب هنبدأ في باب المسح على الخفين، وعايز الانتباه، هنبدأ في باب المسح على الخفين وعايزك ايه بقى تنتبهي معي، عشان ده باب ايه مهم. طيب عندنا اول حديث رواه ثوبان رضي الله عنه وارضاه، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية. سرية دي بتبقى أقل في العدد من الغزوة، يعني بيبقى مثلا 15 ل20 صحابي النبي صلى الله عليه وسلم بيبعتهم لعمل مهمة معينة وبيرجعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج في السرية، كان يخرج في الغزوة فقط. طيب فأمرهم، أمرهم بإيه بقى؟ أن يمسحوا على العصائب والتساخين. طيب إيه هي العصائب؟ العصائب كل ما يعصب الرأس، يعني كل أي حاجة بتربطيها على رأسك اسمها إيه؟ عصابة، سواء بقى كانت بندانة، كانت طرحة، كانت غطرة، كانت طاقية، اسمها إيه؟ عصابة. طيب والتساخين، التساخين بمعنى كل ما يسخن أو يسخن به القادم. يعني إيه؟ كانت بتبقى عبارة عن شرايط، عارفة الرباط الضاغط؟ رباط الضغط بيبقى شريط كده وبتلف بيه مثلا القدم او اليد لما يحصل جزع عندك، بتبقى شرايط بس بتبقى من الصوف وبيلفوها على الارجل عشان يدفوا بيها الايه الرجل بتاعتهم. ده اسمها ايه؟ تساخين. النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان هم يمسحوا على العصائب اللي هي ما يعصب به الرأس، وعلى التساخين اللي هم بيلفوها على الأقدام بتاعتهم عشان يدفوا القدم بتاعهم. طيب، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأهويت لأنزع خفيه. لا توضأ، لا معلش أنا عنيا كده، لا في حديث قبليه، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. المغيرة بن شعبة بيقول لنا رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على إيه؟ على الجوربين والنعلين، الجوارب اللي هي الشرابات. طيب والنعلين اللي هي الأحذية. يبقى هنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه بيخبرنا وبيقول لنا أن النبي توضأ ومسح على إيه؟ على الشرابات وعلى الأحذية. طيب، وعن المغيرة ابن شعبة حديث بقى رقم 2 قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بيتوضأ، فأهويت يعني إيه؟ نزل عشان إيه؟ يقلع النبي صلى الله عليه وسلم الخفين، ينزعهم منه، يعني إيه؟ يقوم بإيه؟ بقلع، يقلع النبي صلى الله عليه وسلم الخفين بتوعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إيه؟ دعهما، اتركهم، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس الخف، والخف ده أخف، يعني أخف من النعل وأثقل من الجورب، يعني حاجة وسط كده ما بين الشرابات والأحذية، زي ما نقول دلوقتي أشبه حاجة ليها دلوقتي اللي هي اللاكلوك، اللاكلوك اللي بنلبسه الصوف ده، ده كده أشبه حاجة بالخف. النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس الخف، والمغيرة نزل عشان يقلع النبي صلى الله عليه وسلم الخفين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ دعهما، اترك، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم ورد إن هو مسح على الجوارب اللي هي الشرابات، الخفين اللي هي حاجة زي اللكلوك، النعلين اللي هي الأحذية، والتساخين اللي هي عبارة عن شرايط من الصوف بتلف على القدم. طيب اشترط إيه النبي صلى الله عليه وسلم عشان نمسح على الحاجات دي؟ الطهارة، إن انتي تكوني على طهارة، متوضية وبعد ما توضيتي لبستي الخفين أو لبستي النعلين أو الشرابات أو لفيتي تسخين. يبقى ده الشرط اللي شرطه النبي صلى الله عليه وسلم، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دخل القدمين في الخف وهما طاهرتين. يبقى إذن يجوز إن أنا أمسح على النعال، على التساخين، على الجوارب، على الخفاف، بشرط إيه؟ إن أنا أكون لبساهم على طهارة. طيب حكم المسح على الخفين جائز على الإطلاق، ما فيش حاجة تمنع أن أنت تمسحي على الخفين، وده اللي ذهب إليه الجمهور. في بعض بقى علماء قال لك لا، ده بس في السفر، لكن لو أنا مقيمة في بلدي لا ما ينفعش أمسح. وفي قال لك المنع المطلق، لا ما ينفعش نمسح خالص. طبعا ده خلاف، ولكن طبعا في عندنا أدلة بتدل على أن النبي مسح على الخفاف. يعني حتى النووي بيقول لك الإجماع على جواز المسح على الخفين سواء لحاجة أو لغيرهما. يعني بالشرط أن أنا أكون محتاجة أن أنا أمسح، لا، سواء محتاجة أو مش محتاجة. وأنا طالما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس خفاف ومدخلهم على طهارة، خلاص بيمسح عليهم. لا، ده لابس جوارب على طهارة بيمسح عليهم، ما كانش النبي بيتكلف شيء. طيب، وقال الحافظ وقد صرح جميع الحفاظ، خدي بالك جميع الحفاظ، بأن المسح على الخفين متواتر. طبعا انت دلوقتي بتدرسي مصطلح وعرفتي بقى الفرق ما بين الحديث المتواتر والحديث الأحاد. لا، الأحاديث بتاعت المسح على الخفين كلها متواترة. طيب، طبعا اللي قالك بقى لدى المسح بس في السفر دون الحضر، قالك حديث المغيرة ابن شعبة، ده كان في السفر، فهنا بس النبي مسح على الخفين في السفر. طبعا في أحاديث أخرى بتوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح في سفر وفي حضر. طيب، اللي منع المسح الشيعة والخوارج. طبعا انتوا عارفين ان دول يعني فرق ضالة، واحنا طبعا يعني ما بناخد بالاراء بتاعتهم، ولكن طبعا يعني كمان الاحاديث بترد عليهم، انتوا ليه منعين؟ ايه الادلة على المنع؟ لما اكتر من حديث، بل الاحاديث منقولة الينا عن طريق التواتر، يعني لا شك فيها إن النبي مسح على النعال ومسح على الجوارب ومسح على الخفاف ومسح على التساخين. واشترط شرط واحد، إيه الشرط؟ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فهذا شرط المسح على الخفين، ولا بد من الطهارة كاملة. يبقى لابد من من الطهارة، ان انت تكوني طهرة من الحدث الاكبر والحدث الاصغر، وبعدين تدخلي الاحذية بتاعتك. طبعا الكوتشي زي الحذاء، يعني ما داخل برضو في صيغة الحذاء. طيب، النقطة بقى اللي بعد كده، أو متوضية، يعني ما هو الحدث خالية من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يعني أنا أدخلت الرجلين بتوعي وأنا على طهارة، ماشي. طيب، خدي بالك بقى من الجزئية القادمة. المذاهب الأربعة، طبعا المذاهب الأربعة اللي هم مين؟ أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، قال لك إن من شروط المسح على الخفين إن يكون ساتر لمحل الفرد من الغسل. فاكرين لما كنا بنيجي نغسل القدمين بنغسلهم لحد إيه؟ لحد الكعبين، اللي هو المفصل اللي بيوصل ما بين القدم والساق. قال لك عشان المسح ده يكون مجزئ في شرط كمان. ايه هو الشرط ده؟ قال لك ان يكون الخف او الجورب او الحذاء يكون ساتر، يعني مغطي محل الفرد من الغسل. محل الايه؟ الفرد من الغسل، يعني هيغطي العظمتين اللي هو المفصل اللي هو بنسميه الكعبين. ده الكعبين على فكرة، الجزء ده اسمه الكعبين، هو الكعبان من القدم. فإن لم يستر الكعبين لم يصح المسح عليهما. طيب ايه الدليل؟ مفيش دليل. طيب طبعا اختلف العلماء في الشرط ده. ابن حزم رحمه الله قال فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما، وهو قول الأوزاعي. وروي عن الأوزاعي أنه قال يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين. طيب هنا المحرم ده اللي هو بينوي الحج والعمرة من الميقات. الميقات ده مكان لما بينوي الحاج أو المعتمر إن يعمل عمرة أو حج، بيجي عند الميقات وينوي لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حج. بيطلق عليه اسم إيه؟ محرم، سواء بقى بحج أو عمرة. المحرم ليه بعض الحاجات اللي المفروض يمتنع عنها. طبعا انتوا عارفينه بيلبس إزار ورداء، ويمتنع عن الصيد، ويمتنع عن وضع الروائح، ليه امتنع ليه كده بعض حاجات محظورات الإحرام، منها اني ما ينفعش يلبس نعل مغطي الكعبين، لازم يكونوا الكعبين باينين. طبعا ده بالنسبه للرجل، بالنسبه للرجل لازم الخف بتاعه او الحذاء بتاعه اللي لابسه يكون مش مغطي الكعبين، اللي هو الجزء الخلفي من القدم. ده من محظورات الاحرام، ما ينفعش ان يغطي المنطقه دي. عشان كده الاوزاعي بيقول لك يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين، لان هو محرم لازم ما يغطيش الايه الكعبين. حتى بتجدي يعني ربنا يا رب يمن علينا كلنا بالحج والعمره، بتجدي ان الرجال بيلبسوا ايه، بيلبسوا شباشب كده، لازم تبقى الجزء اللي من ورا ده مقطوع، يعني ما ينفعش يبقى لابس حذاء، يعني حاجه زي صابوه كده، ممكن يلبس حاجه زي صابوه اللي هو بيبقى مغطي القدم من الأمام، ولكن الكعبين مش بيبقوا متغطين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمحرم، النبي أمرهم إن هم يمسحوا على الخفين اللي هم المقطوعين دول، يبقى ده بيدل على إني يجوز المسح على حاجة أنا لابساها، سواء كانت خف، شراب، تساخين، نعلين، وهم مش مغطيين الكعبين، لأن ده اللي فعله الإيه؟ المحرم. قال ابن حزم: وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخفين، وإنه مسح على الجوربين، ولو كان ها هنا حد محدود لما أهمله عليه الصلاة والسلام ولا أغفله. فالواجب أن كل ما يقع عليه اسم خف أو جورب ولبس على الرجلين فالمسح عليه جائز. المسح عليه إيه؟ جائز. طيب، يبقى هنا في خلاف، هل يشترط ان انا عشان امسح على الجوارب او النعال او الخفين او التساخين لازم الخف او النعل ده يوصل لمحل الفرد من الغسل، لما اجي اغسل القدمين لازم يغطي كل المنطقه دي؟ هل ده شرط؟ الائمه الاربعه على ان ده شرط. بس مفيش دليل على كده، مفيش دليل على الشرطية. طبعا عشان نحط شرط زي ده لابد من دليل. وذهب ابن حزم والأوزاعي إلى أنه يجوز المسح على الخفاف اللي هي مقطوعة، على الخفين المقطوعين تحت الكعبين، وبيقولك إن المحرم كان بيمسح على الخفاف اللي هي المقطوعة تحت الكعبين دي. وكذلك ابن حزم بيقول إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح لنا ولم يشترط لنا ان احنا لازم نغطي محل غسل الفرد. ولو ده كان شرط لابد ان يبقى فيه دليل عليه، بل ان المحرم كان بيمسح على الايه؟ على الخفاف اللي هي مقطوعة تحت الكعبين. يبقى إذن هنا الشرط ده ليس بشرط، لأن مفيش دليل عليه. يبقى إذن الشرط الوحيد في المسح على النعال أو الجوارب أو الشرابات أو التسخين إن إيه؟ إن أنا أدخلتهما طهارتين، إن أنا أكون على طهارة وبعدين ألبس، ممكن إن أنا أمسح. طب هل يشترط إن هي لازم تبقى فوق عالية، تبقى لحد وصل لحد محل الفرد من الغسل؟ لا، مفيش دليل على كده، بس الجزئية دي عليها خلاف، ولكن لا يوجد دليل على هذا الشرط. طيب، عن علي رضي الله عنه وأرضاه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. خذي بالك هنا علي رضي الله عنه بيقول إيه؟ لو كان الدين بالرأي، كل واحد بقى يقول رأيه كده ويقول بدماغه، لكان إيه؟ أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لأن إحنا بنمشي على أسفل الخف، يبقى كان الأولى إن إحنا نمسح أسفل الخف مش أعلى الخف. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. يبقى إذن الدين مش بالرأي، الدين قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا بيوضح لنا علي رضي الله عنه وأرضاه الإيه النقطة دي، إن الدين مش بالرأي، الدين مش بالعقل، أمال بإيه؟ قال الله قال الرسول. هو شاف النبي صلى الله عليه وسلم مسح فين؟ على ظاهر خفيه، على ظاهر خفيه. طيب طبعا الحديث ده بيبين وبيوضح ان المسح بيكون على ايه؟ ظاهر القدم. طيب ما هو القدر المجزئ في المسح؟ امسح قد ايه من ظاهر القدم؟ اختلف برضو فيه العلماء. أبو حنيفة قال يمسح قدر 3 أصابع، يمسح القدر ده 3 أصابع كده، ده مقدار المسح. طيب أحمد قال يمسح أكثر الظهر، يعني أكثر حاجة من ظاهر القدم تمسحيها. طيب وقال الشافعي يمسح أقل جزء من أعلاه. لا دي يعني إيه؟ أقل جزء، يعني حتى لو بقدر الأمولة خلاص كده جزئين. ده اللي ذهب إليه إيه؟ الشافعي. طيب هنا بالنسبة للقدر أو أقل قدر يجزئ في المسح على النعال أو الجوارب، مفيش حديث يعتمد عليه، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه القدر اللي مسحه. أو الهيئة المعينة للمسح دي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو كل اللي ورد إن هو مسح على ظهر القدم، يبقى أقل القليل يجزئك. طالما النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد بشيء، يعني ما قيدناش بحاجة معينة، يبقى أقل القليل إيه؟ يجزئ. أقل القليل يجزئك. طيب حديث 4 عن صفوان ابن عسال رضي الله عنه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. طيب وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. طيب وعن أنس مرفوع إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. وعن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه رخص للمسافر، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة، إذا توضأ فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أظن كده الأمر واضح. هنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه مدة المسح؟ لما بندخل رجلينا في الأحذية أو في الجوارب أو في الخفاف، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا للمسافر 3 أيام والليالي بتاعتهم. طب والمقيم يوم وليلة، يوم وليلة طبعا إلا الجنابة. دلوقتي لو جامع الرجل امرأته، هنا المفروض بيجب الغسل. هنا بقى المفروض نقلع بقى الخفاف، مش هنفع مش خش بقى افرضي لسه مدة المسح يوم وليلة، مش خش بقى انا اغتسل بحذاء ولا جورب، لا بيتقلع خلاص. ألا ننزع خفافنا، ما ننزع يعني ايه؟ يعني نقلع الخفاف بتاعتنا إلا من جنابة. لو في جنابة لا هنقلع الخفاف وإيه ونختسل، لأن ما ينفعش الغسل طبعا وأنا لابسة الجورب أو لابسة حذاء. طيب ده الحد اللي حده النبي أو المدة اللي حددها النبي في المسح. طيب هنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن اليوم والليلة العربية، الساعة العربية، الناس دعوة بجرينيتش خالص. اليوم العربي بيبدأ من أذان الفجر وينتهي مع أذان المغرب، ده اليوم العربي. والليلة العربية تبدأ من أذان المغرب وتنتهي مع أذان الفجر. دي الساعة العربية، ده اليوم العربي والليلة العربية. النبي حدد مدة المسح للمسافر 3 أيام والليالي بتاعتهم، وللمقيم يوم وليلة. طيب إمتى هحسب المدة دي؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ مسح، لأن طبعا في خلاف ما بين العلماء، هل بنحسب المدة ديت من أول ما البس الشراب أو الحذاء، ولا من أول الحدث أتيب بناقد يبقى أحسب من هنا، ولا من أول مسحة بعد الحدث؟ وده اللي ذهب إليه الإمام أحمد، أول مسحة من بعد الحدث بنبتدي نحسب المدة، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يمسح المقيم، يبقى يحسب من إمتى اليوم والليلة؟ من أول مسحة بعد الحدث، من أول مسحة بعد الحدث. طيب أنا دلوقتي صحيت الفجر وتوضيت ورحت لابسة الشراب بتاعي، لابسة الجورب بتاعي، أذن الفجر واتوضيت ولبست الجورب بتاعي، وصليت الفجر. وجلست بعد الفجر، قلت خليني بقى الوقت بتاعي كده أخليني إيه مستيقظ. وبعد الشروق بتلت ساعة صليت الضحى، أنا متوضية. الظهر أذن، نقضت الوضوء بتاعي، هبتدي بقى أتوضأ. من هنا هبدأ أحسب، لأن هنا إيه بقى أول مسحة بعد الحدث، لسه هو أول مسحة همسحها. هتوضأ وأروح مسحة على الجورب بتاعي. طيب هصلي الظهر ومعايا العصر كمان، أول ما يأذن المغرب كده اليوم بتاعي انتهى. طيب أنا لسه كمان ليا إيه؟ لسه الليلة. طيب معايا المغرب والعشاء، وممكن كمان أنام وأصحى، ربنا قدرني وقدرت أقيم الليل أو أوتر، برضو ليه أن أنا أمسح، ما لسه أنا في الليلة. طيب أول ما يأذن الفجر مدة المسح كده مالها بتنتهي، أنا كده خدت يوم وليلة، خدت يوم وإيه وليلة، كده مدة المسح بتنتهي. طيب لو نفرض إن أنا، خدي بالك إن هي يوم وليلة أو ليلة ويوم، هي هيها، لأن دي واو، يعني سواء بدأنا بالليلة أو بدأنا باليوم، أنا ليا ليلة ويوم أو يوم وليلة. طيب لو أفرض إن أنا بقى المغرب أذن، رحت متوضية ولبس الجورب بتاعي، و العشاء أذن وكنت لسه مواظبة على الوضوء بتاعي وصليت العشاء، طيب نمت وصحيت الفجر. الفجر أذن، طبعا أنا هنا لما نمت انتقض الوضوء، لما الفجر أذن رحت متوضية ومسحة على الجورب بتاعي. هنا بقى إيه أول مسحة بعد الحدث؟ إمتى؟ مع أذان الفجر. يبقى من هنا هبتدي أحسب اليوم والليلة، أول مسحة بعد الحدث صح كده؟ يبقى معايا الظهر العصر، أول ما يأذن المغرب اليوم انتهى. طب أنا كده خدت يوم لسه الليلة، يبقى معايا المغرب والعشاء، أول ما يأذن الفجر كده اليوم انتهى والليلة انتهت. يبقى بنحسب من إمتى المسح؟ من أول مسحة بعد الحدث، واخدين بالكو؟ في حد عنده مشكلة؟ لا، هنا منال بتقول لي أنا لو لابسة بعد صلاة الظهر يبقى ساري معايا لحد ظهر اليوم التالي. لا، ما بتتحسبش كده، ما بتتحسبش كده. ليه؟ دلوقتي افرضي انا لبست الظهر، اتوضيت ورحت لابسه الجورب بتاعي، لابسه على طهاره كده، تمام مفيش مشكله عندي. طيب العصر اذن، انتقض وضوئي، رحت متوضيه ومسحت على الجورب. المغرب اذن كده، ايه؟ اليوم انتهى، اليوم انتهى. طيب عندي لسه الليله معايا بقى لحد ما المغرب والعشاء، لحد ما الفجر يأذن، يبقى كده الليلة انتهت. هنا بتنتهي مدة المسح بتاعي، ما ينفعش أخد يوم تاني بقى، مش يوم وليلة ويوم كمان. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم وليلة للمقيم، ما قالش يوم وليلة ويوم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يوم وليلة بس، ده للمقيم. من أول مسحة بعد الحدث. ها قولي لي إمتى هتلبسي الجورب؟ مثلا ألبسه مع العصر. طب كويس جدا، هتتوضى العصر وتروح لابسة الشراب بتاعها. طيب مع أذان المغرب انتقض الوضوء، أول مسحة ليها هتكون المغرب، لبسته العصر. وأول مسحة إمتى؟ المغرب ليها ليلة ويوم، لأن الليلة قلنا بتبدأ من أذان المغرب، وأول مسحة ليها كانت مع أذان المغرب. يبقى الوقت بتاعها مغرب، عشاء، قيام ليل، مع أذان الفجر الليلة انتهت. ليها يوم، يبقى معاها الفجر ومعاها الضحى، معاها الظهر، معاها العصر، وأول ما يأذن المغرب الموعد بتاع المسح انتهى. صح كده؟ ماشي يا. طب أنا هفرض فرض تاني، اتوضت العصر ولبست الجورب على طهارة العصر، وبعد ما صلت اتنقض الوضوء، وهي مواظبة على الوضوء. طبعا لا يحافظ على وضوء إلا مؤمن. راحت انتقض الوضوء، راحت اتوضت ومسحت على الجورب قبل المغرب، خدي بالك قبل ما يأذن المغرب، اتوضت رحمة ومسحت على الجورب. أول ما يأذن المغرب هينتهي اليوم خلاص، لأن أول مسحة كانت قبل أذان المغرب، يبقى أول ما يأذن المغرب اليوم بينتهي، يبقى ليها ليلة بس، مغرب، عشاء، أول ما يأذن الفجر خلاص كده مدة المسح بتاعت رحمة انتهت. هنا في مش عارفة طالبة كانت بتقول إن كانوا بيعلمونا زمان 24 ساعة، اللي قال 24 ساعة الإمام أحمد، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يوم وليلة، وده اللي ذهب إليه الشافعي، يوم وليلة. أنا لو أول مسحة بعد الحدث هتبقى قبل المغرب، يبقى أول ما يأذن المغرب اليوم انتهى، وهاخد الليلة لحد أذان الفجر، ولو أنا بقى أحسب 24 ساعة يبقى كمان هاخد يوم. هل النبي قال كده؟ قال يوم وليلة ويوم؟ لا طبعا، الحساب مش هيكون مظبوط، مش هيكون مظبوط. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم وليلة للمقيم. اليوم العربي بيبدأ من آذان الفجر وينتهي إلى آذان المغرب، والليلة العربية تبدأ من آذان المغرب وتنتهي مع آذان الفجر. نعم، بنحسب من أول مسحة بعد الحدث. لا، مش هتنفع، مش هينفع 5 فروض ولا ينفع 24 ساعة، يوم وليلة. طيب إذا كانت أول مسحة بعد صلاة القيام، أنا ربنا أكرمني وأكرم نهى، ربي يكرمنا جميعا كده، ونهى قامت بليل وتوضت وراحت لبست الجوارب بتاعتها، لبست الإيه؟ الشراب بتاعها. طيب، وقامت الليل وأذن الفجر عليها وصلت الفجر وصلت الضحى وصلت الظهر والعصر، كل ده بوضوء واحد. أذن المغرب انتقد الوضوء، فكانت أول مسحة ليها بعد أذان المغرب. أول مسحة ليها بعد أذان المغرب، يبقى ليها إيه؟ أول مسحة المغرب، يبقى معاها تصلي المغرب. المدة بقى، إحنا بنحسب المدة دلوقتي: مغرب، عشاء، قيام ليل، فجر. كده انتهت الليلة. نبدأ بقى في اليوم: فجر، ظهر، عصر، مع أذان المغرب بتنتهي إيه؟ ينتهي مدة المسح بتاعت نهى. شفتوا بقى؟ هنا بقى يعني أخذنا مدة طويلة. يبقى أهم حاجة، سيبك من أول إمتى دخلت الشراب أو إمتى لبست الشراب أو إمتى لبست الحذاء، أهم حاجة تحطيها نصب عينك إمتى أول مسحة بعد الحدث، هي دي اللي بنحسب منها اليوم والليلة. واخدين بالكم؟ لأن أنا ممكن أحافظ على وضوئي مدة طويلة وما أمسحش، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يمسح المقيم يوم وليلة. يبقى العبرة بأول مسحة بعد الحدث، هي دي اللي بحسب منها يوم وليلة أو ليلة ويوم. ماشي. طيب كده بقى الفروض اللي احنا صليناها وما كناش نعرف علينا عدتها، لا خلاص عرفت فلزم، عرفت فلزم. بص يا حبيبتي، يعني ده كده بياخده بمذهب الإمام أحمد 24 ساعة، وده مذهب يعني لم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم. احنا هنا زي ما قلنا من أول محاضرة ابتدينا بيها، قلنا احنا هنا بنتبع الدليل، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يمسح المقيم يوم وليلة، ما قالش أبدا 24 ساعة، فطبعا الدليل ده هو اللي يلزمك. طيب بصي يا سحر، أنا طبعا هجاوبك بس على السؤال ده، ولكن المرة القادمة نتكلم فيه. دلوقتي كل اللي دخلتيه على طهارة يجوز أن تمسحي عليه. أنا لبست شراب على طهارة ولبست واحد تاني برضو دخلته على طهارة، يجوز أن أنت تمسحي عليه، مفيش مشكلة. ولا حاجة رحمة، احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجورب ولم يحدد ان الجورب وصل لحد فين، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز للمحرم اللي هو بيلبس الخفين المقطوعين تحت الكعبين انه يمسح على الخف اللي هو مقطوع ده. فحين النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ان لازم يكون مغطي الكعبين. ماشي حبيبتي، مفيش اي مشكله خالص. ليه يا منال قولي لي متلخبطه ليه؟ بالراحه كده قولي لي، انت لبستي الجورب. معلش لا معلش يا بنات، انا قلت لك ان يعني فيها خلاف، احنا قلنا فيها خلاف، بس فين الدليل؟ فين الدليل على ان الشراب ده لا يجوز المسح عليه، والنبي اجاز للمحرم اللي هو بيلبس الخفين المقطوعين تحت الكعبين ان يمسح عليه؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم اجاز هذا الامر؟ ازاي احنا بقى نلغيه ونقول لا يجوز؟ لا ماشي. منال بتقول متلخبطه، بعد الظهر مال وفي بعد الظهر؟ لا برضو دي هنتكلم فيها المره الجايه يا شهيره، بس ما فيش دليل برضو على كده. امسحي عليه، مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله يا بنات. الشرط الوحيد اللي الزمنا به النبي صلى الله عليه وسلم، دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين، فيما عدا ذلك لم تاتي شروط اخرى. عشان نقول ان ده شرط وده يجزئ وده لا يجزئ، لابد من ادله. لابد من ايه؟ من ادله. ماشي. طيب كان فينا حد بيقول متلخبط، منال ايه بقى، امتى لبستي الجورب بتاعك او امتى مسحتي عليه؟ خلاص سبحان الله عرفت فلزم. معلش سبحان الله مفيش مشكلة، بس المهم ان انتوا كلكم تكونوا فاهمين الجزئية. طيب هي بتقول انا لبست الجورب بتاعي الظهر وأدخلته على طهارة، وكانت أول مسحة بعد الحدث المغرب، بعد أذان المغرب، ده كانت أول مسحة. يبقى إحنا بنحسب من أول مسحة، ملناش دعوة هي لبسته إمتى، إحنا بنحسب من أول مسحة بعد الحدث. يبقى المغرب يبقى كده ليها العشاء، قيام ليل إذا كانت هتقيم الليل، أول ما يأذن الفجر الليلة انتهت، هتبدأ تاخد اليوم، يبقى معاها صلاة الفجر، صلاة الظهر، العصر، لحد ما يأذن المغرب، كده المدة بتاعت المسح انتهت. ماشي. يبقى خدت ليلة ويوم. ماشي. ايه تاني؟ مين متلخبط في حاجة؟ عايزاكم كلكم تتقنوا الجزئيه دي. يبقى احنا قلنا ما مش هتحسبيها كده، ما تقدريش تحسبيها كده يا منال، ما تقدريش تحسبيها بالكيفيه دي، مش من مغرب للمغرب، لا، لان ممكن تكون اول مسحه ليكي العشاء، اول مسحه ليكي قيام الليل، يبقى اول ما يأذن الفجر خلاص الليله كده انتهت، يبقى مالكيش بس إلا اليوم، فجر ظهر عصر، يبقى كده أخدتي من قيام الليل لحد العصر، المغرب كده انتهى، مش هتاخدي المغرب حتى. ماشي. طيب يبقى احنا النهاردة درسنا إيه؟ درسنا إن النبي ثبت بالأحاديث المتواترة إن هو مسح على الجوارب، مسح على التساخين، مسح على الخفاف، مسح على النعال صلى الله عليه وسلم، واشترط شرط دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، إني عشان نمسح على تلك الأشياء لابد من أن أنا ألبسهم على طهارة. ده الشرط اللي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مسح النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الخف، طيب هل في مقدار معين للمسح؟ لا، لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أقل القليل مسحتيه من ظهر الخف يجزئك. طب المدة يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام والليالي بتاعتهم للمسافر. بنتكلم عن الساعة العربية، يعني اليوم العربي بيبدأ من آذان الفجر وينتهي آذان المغرب، الليلة العربية بتبدأ من آذان المغرب وتنتهي آذان الفجر. ده اللي احنا درسناه. طيب هنا أم أحمد هاني بتقول، طيب لو طبعا ده هنجاوبه، يعني ده إن شاء الله هندرسه المرة القادمة، بس أنا هجاوب لها عليه عشان برضو تبقى عارفة هتعمل إيه. طب لو لبست شراب وتم المسح عليه ولبست شراب تاني، أمسح الأول ولا التاني؟ طيب دلوقتي أنا لبست متوضية ورحت لابسة الشراب بتاعي، لبست إيه؟ شراب. حسيت ان البرد او الدنيا برد شوية، المهم لبست شراب تاني عليه، بس انا التاني ده دخلته على طهارة. طالما دخلت التاني على طهارة يبقى يجوز ان انا امسح عليه، بس هحسب المدة من اول مسحة بعد الحدث بالنسبة للأول، يعني المدة بتاعتي من أول برضو مسحة أنا مسحتها. طيب أنا دلوقتي لو لبست الجورب الأول على طهارة وبعدين انتقض وضوئي ولبست الجورب التاني، بس أنا لبست الجورب التاني مش على طهارة، يبقى ما ينفعش أمسح عليه، لابد إن أنا أدخله على إيه؟ على طهارة. طالما دخلت الأول على طهارة، التاني على طهارة، لبست 10 شرابات ودخلتهم على طهارة، يجوز إن أنا أمسح عليهم طالما دخلتهم على إيه؟ طهارة. هو ده الشرط اللي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم عشان المسح يكون إيه؟ مجزئ. ماشي يا أم أحمد هاني؟ بالظبط. ربنا يبارك فيكم كلكم. في حد ليه أي سؤال نتلخبط في أي جزئية؟ مش عايزين نخلص المحاضرة دي إلا لما الكل يكون فاهم الجزء اللي الشرح ده كويس جدا، لأن في للأسف يعني بنات قربت إنها تتخرج وتقول لي مش فاهمة المسح على الخفين. ما ينفعش، ده احنا بناخده في سنة أولى. يعني أنا وبقول لك أنا هو أنت طالبة ما تسيبينيش إلا لما تكوني فهماه كويس جدا. في حد ليه أي سؤال؟ المرة القادمة هنضيف حاجات تاني على المسح على الخفين، حاجات جديدة بقى، مسائل تانية في المسح على الخفين. في حد ليه أي سؤال؟ كل فاهم؟ عرفنا ازاي نمسح الخفين والنعلين؟ ان شاء الله هننزل ان شاء الله بعض المسائل، بس نكمل الباب لان لسه في مسائل تانية في الباب. يا رب يا رب يا خديجة. يبقى نكمل المرة الجاية ان شاء الله المحاضرة القادمة في الباب ده، وإن شاء الله ننزل عليه بعض المسائل. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.